وسيأتي سوف يأتي مزيد في شرح ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى في الفقرة الثانية مباشرة. يعني سيتكلم الشيخ عن مسألة الأسماء والصفات بتفصيل عند قوله ولا شيء مثله. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. فسنتكلم هنالك عن الصفات ولعلنا نسوق ملخصا مهما لرسالة الشيخ ابن عثيمين القواعد المثلى عليه رحمة الله، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. إن شاء الله هنالك سنفعل إن شاء الله. فالإيمان بالله عز وجل ذاتا وأسماء وصفات وأفعالا، ويكون ذلك مبنيا على الكتاب والسنة. فالإنسان يعيش هذا المعنى، يعيش أسماء الله عز وجل وصفاته. أسماء وصفاته منين؟ لا يدل على الله إلا الله، ورسول الله أعلم الخلق بالله. فلذلك لا نأخذ أسماء الله وصفات الله إلا من الله ورسوله. أيها الإخوة، كثيرا قلت هذا المعنى وأؤكده ولا أبالي من كثرة تكراره، أننا حين نمر الصفات كما جاءت نثبتها. وقلت الكلام ده، هناك فرق بين الواقفة المتوقفين في الصفات اللي بيقول ينزل ربنا يعني ايه، يقول ملهاش معنى زي كفها يا عين صاد، وبين من يثبتها بدون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. يعني احنا نقول ينزل ربنا، نثبت النزول وعارفين يعني ايه نزول، ولكن لله نزولا يليق بجلاله وكماله، يد الله فوق ايديهم، نثبت ان لله يد ولكنها ليست كايدينا، يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، والسميع البصير. الكلام ده هيأتي بتفصيله، لكن انا عايز اكد هنا النقطة بايه، بانك انت حين تثبت هذا الاثبات، تثبته وتماما وتتبنى هذا الإثبات كما على مراد الله سبحانه وتعالى، فإنك حين ذاك تكون في أمان. لو جيت يوم القيامة وربنا قال لي أنت ليه أثبت لي يد، يا رب أنت اللي قلت كده، قلت في كتابك يد الله فوق أيدي، ليه أثبت لي نزول، ليه أنت قلت أن ربنا ينزل، نبيك قال كده صلى الله عليه وسلم. أما اللي يقول يد الله يعني قوته، وينزل الله يعني تنزل رحمته، لو سئل يوم القيامة ربنا يقول ليه قلت تنزل رحمتك، يقول له يعني يا رب انت ما ينفعش تنزل فانا قلت تنزل رحمتك، مالك انت. هذا هو الامان، هذا هو الفقه، هذه الحقيقة التي تنجي يوم القيامة. الاول كلام على الصفات، اما الثاني هو توحيد الربوبية كالاقرار بانه خالق كل شيء. توحيد الربوبية زي ما قلنا قبل كده في تعريف أنواع التوحيد، أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله. بمعنى من الذي ينزل المطر؟ الله. من الذي ينبت الزرع؟ الله. من الذي خلق السماوات والأرض؟ الله. من الذي خلقك؟ الله. ده توحيد الربوبية، توحيده كرب. من الذي يمرض ويشفي، يسعد ويشقي، يميت ويحيي؟ حدش يقدر يقول حاجة غير كده. هل ادعى حد انه خلق السماوات وخلق النجوم وخلق الكواكب؟ هل يستطيع ان يدعي حد انه بيموت ويحيي؟ هل يستطيع يدعي حد انه هو اللي بيرزق وينزل المطر؟ ما يستطيع احد ان يدعي ذلك. ده توحيد الربوبية. عشان كده الشيخ يقول وهذا التوحيد لم يذهب الى نقيضه طائفة معينة من بني ادم، بل القلوب مفطورة على الاقرار به اعظم من كونها مفطورة على الاقرار أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. مش تؤمن أنه هو اللي فاطر السماوات والأرض؟ تؤمن؟ تؤمن أن الله هو الذي فاطر السماوات والأرض؟ قل آه، لا إله إلا الله، هو الذي فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فالذي فاطر السماوات والأرض في شك؟ ليس في شك، سبحانه وتعالى جل جلاله. هذا التوحيد قد يهمله بعض الإخوة في دنيا الالتزام، وهذا خطر، خطر شديد، خطر رهيب جدا. لا يا ابني، هذا التوحيد مهم جدا. ليه؟ هو ده سبيل توكلك بقى، انك انت لما يقر عندك توحيد الربوبية هو ده اللي بيرق له القلب. التوحيد ده هو اللي بيثبت عليه توحيد الإلهية. اذا كان قال سبحانه وتعالى افمن يخلق كمن لا يخلق، ايعبد من لا يخلق؟ لذلك توحيد الربوبية لابد من الاهتمام به، النظر الى السماوات وقول سبحان الله. وكنت بقول للإخوة ان اللي بيقول سبحان الله او حتى في اذكار الصلاة الحمد لله الله اكبر بمعنى غير اللي بيقولها من غير معنى، هي كده. انت قاعد تقول سبحان الله على ايه؟ تجول بقلبك وعقلك في ملكوت السماوات والارض وقول ايه؟ سبحان الله. حتى بص لايدك وانت بتقول سبحان الله وركز على الاصابع، سبحان الله، سبحان الله على وجودك في المسجد، سبحان الله على قعدتك دي، سبحان الله على الناس الموجودة، سبحان الله على الراحة اللي انت حاسسها بعد الصلاة، سبحان الله. 33 سبحان الله توحيد ربوبية، والحمد لله زيهم برضو. الحمد لله على ايه؟ على ايه؟ سبحان الله العظيم. والله يعني انا حسيت احساس جديد في رمضان ده، ان الواحد لما يجوع وبعدين ياكل يقول سبحان الله العظيم. فعلا الواحد كان جعان، الاحساس بالشبع، الاحساس ب سبحان الله العظيم. يعني الواد انس ده اول مره صام فيها في حياته، وبعدين المغرب اذن وهو واقف يتنطر، المغرب اذن، المغرب اذن، طب يا ابني اشرب. هو سعيد ان المغرب اذن انه كمل اليوم. انا بقول الاحساس ساعتها بقى عند الجوع عند العطش وانت بتشرب، وان الميه ماشيه كده، احساسك لما تكون عطشان مش احساس الناس النايمه، ها، احساسك لما تكون جعان فعلا جوعان وكلت، احساس الاكل نفسه تقول سبحان الله. انا مش عارف الصح، بس انا بتكلم على الاحساس، احساسك فعلا انك كلت. الفرق في في في بين كنت جعان وكلت تقول سبحان الله، في حاجه حصلت وتقول الحمد لله، الحمد لله انا كلت، الحمد لله انه سمح لك تاكل. ايه رايك بقى لو ما كانش سمح ابدا؟ والله اكبر لما تبص لانواع الاطعمه وتداخلها وطعمها. وتلذذك به، الله اكبر، سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر. هتقول اذكار الصلاه بقى موضوع مختلف لما تفهم توحيد الربوبيه. هتعيش حياتك ككل، هتعيش حياتك ككل بطعم مختلف لما تعيش توحيد الربوبيه. اما الثالث توحيد الالهيه، توحيد الله بافعال العباده او بافعال العباد، اللي هي الحب والخوف والرجاء والتوكل والسجود والنذر والذبح والدعاء. الافعال دي توحيد الهيه، التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونزلت به الكتب، وهو توحيد الالهيه المتضمن توحيد الربوبيه. انك انت لازم تثبت توحيد الربوبيه الاول، فاذا اثبتت توحيد الربوبيه تعبد هذا الرب الذي اثبتت له الربوبيه، تبقى توحيد الهيه وحدته في العباده، وحتى هذا الرب الذي اعتقدت انه رب تعبده تفرده بالعباده، ده توحيد الالهيه. وتوحيد الالهيه المتضمن لتوحيد المتضمن توحيد الربوبيه، وهو عباده الله وحده لا شريك له. فان المشركين من العرب كانوا يقرون بالتوحيد، يقرون بتوحيد الربوبيه، وان خالق السماوات والارض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن، لم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم أبدا. وكذلك كان حال الأمم السالفة من المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله، حلفوا بالله لنبيتنه وأهله. هؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله. هذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، إنهم يؤمنوا بالله خالق ويشركوا معه في العبادة. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال أن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، الحديث في الحديث المتقدم ما يدل على ذلك. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يسلمانه، يمسلمانه خلوه مسلم يعني، بل في رواية كل مولود يولد على الملة، وفي رواية أخرى كل مولود يولد على هذه الملة على الإسلام يعني، والحديث صحيح. وعليه فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. يبقى لازم الإنسان إلى جنب توحيد الربوبية أن الله خالق السماوات والأرض خالق الكون أن يعبد الله، أن يوحد الله في العبادة، فلا يدعو إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يسجد إلا لله ولا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله ولا يحب إلا الله. مش بس يقر أن الله خالق، القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني. يقول لك ما فيش خالق إلا الله، وما يقولوش بقى أنه لا يعبد إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العبادة بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم بقى يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، يعني لا يوجد إله مع الله يفعل ذلك ولا فعل ذلك. هم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. القوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، لا أشهد. كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها. لا يقولون أن مع الله إلها جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا. لم يقولوا أن معه إله فعل ذلك، بل هم يقرون ويشهدون ومتيقنون ويؤكدون أن الله فعل هذا وحده سبحانه وتعالى، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. كذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ قل لا إله إلا الله. من إله غير الله يأتيكم به؟ لا إله إلا الله. وأمثال ذلك في القرآن. المقصود أن التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. الأول إثبات حقيقة ذات الرب، تثبت أن في رب خلق السماوات، خلق الأرض، خلق البحار، خلق الأنهار، أنزل المطر، أنبت الزرع، يحيي ويميت، تثبت أن في رب. صفاته الرب بقى، بس صفاته أفعاله، أن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، قول أهل السنة. وأفعاله وأسمائه، وأسماؤه ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح: توحيد الربوبية، توحيد في الإثبات والمعرفة. الثاني هو توحيد القصد والطلب، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وجملة سورة الأنعام. غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن لابد أن يكون فيها توحيد. القرآن كله إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلمي الخبري اللي احنا قلنا عليه، توحيد في الإثبات والمعرفة، علمي خبري، إنك تعرف الله. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد في الإثبات والمعرفة، والتوحيد الثاني في الطلب والقصد، توحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، هذا جزاء توحيده. وأما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فبان لنا أن القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه في شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد. ليه؟ لأنه متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هو ده، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد، جنبنا سبيله. فبقت الفاتحة كلها توحيد. وعلى هذا فقس القرآن كله، كل القرآن، كل الآيات توحيد. ولذلك الشيخ يقول ايه: وقد أودع الله تعالى في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه. أنت تعرف عن ربنا، ربنا قال ولا يحيطون به علما، ما نعرفش حاجة عن ربنا خالص. ما قدر الله حق قدره. الله جل جلاله، الله سبحانه له الجمال كله وله الكمال كله وله العظمة كلها، سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير الملك جل جلاله. لا نعرف شيئا عنه إلا النذر اليسير، يعني كما يقال رشح الإناء. ما خفي من كماله وجماله وعظمته أعظم بكثير مما نعرفه. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرج الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما كان للرحمن أن يتخذ ولدا. السماوات هتقع، الجبال هتتهد، الأرض هتنشق من الغيظ على المشركين اللي بيشركوا مع الله العظيم آلهة أخرى. هذا وأكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. أكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يكن به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، هو ده التوحيد. عشان بعض الناس عايز يعمل له توحيد مخصوص، الصوفية وغيرهم يعملون الرسل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاش التوحيد علما وحالا ومعرفة ودعوة قياما به. وهذا مع مجمل الكتاب يبين لنا الحال. اكتفي على هذا المقدار، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.